الزجاجة كأنها كوكب دري يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه الزجاجة كأنها كوكب دري زيتونة لا شرقية وإيتاء يخافون يوما رجال لا تلهيهم تجارة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه يسبح له فيك بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما رجال لا تلهيهم تجارة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب. Mm-hmm. سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها جيءت الطائفة يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما